شهر من العطايا، شهر يتغير فيه السلوك، وتتبدل فيه العادات فيقبل الصادقون على الرحمن الرحيم بصالح الأعمال. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن القرآن وأنه فرصة لجبال عظيمة من الحسنات، لأن كان تلاوة القرآن ليس خطا. فنحن في هذا اليوم نتحدث عن فرض من فروض الإسلام، نرى المسلمين فيه قصروا طوال العام، فإذا ما جاء رمضان تابقوا وصابروا وجاهدوا وامتلأت به ساحات المساجد حتى لا أطيل في التخفيف. حديث اليوم عنوانه الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم هو حديث خاص عن صلاة الفجر، عن الغنائم التي فيها والخسائر التي يتكفلها من أعرض عنها، والذي رفع السماء بلا عمل. ما قلت أظن أن الحديث عن صلاة الفجر يحرك البعض ليتأسف ويضطجع. كنت أعرض على إخواني بعض المكاتب وبعض الأرباح وبعض التحذيرات من النوم عن صلاة الفجر، فإذا البعض يتأسف ويرسل رسائل ليست مباشرة ولكنها غير مباشرة، يقول يتحدث عن صلاة الفجر وفضائل صلاة الفجر والأوضاع لا تضر عدو ولا حبيب. هذا وضعنا الآن، فكيف بحال المسلمين في غزة وهنا وهنا؟ أقول لك تريد الإصلاح، تريد النصرة، تريد التمكين، تريد تمكين الحال، تريد تغيير الآن، انطلق معي إلى صلاة الفجر. نتعرف أنها سبب أساسي من أسباب النصر، وافتح قلبك وفتحه من كل الشوارع. ثم إني حاجتك بين يدي الله يوم القيامة، إن لم تبلغ هذه المكاتب وتحذر من هذه الخسائر فافتح قلبك واستمع لشعبك وتعذب لشعبك واعمل لتدعو، فإن الإنسان على ركبك فاحش. أول مكاسب صلاة الفجر اسمع إلى قول الله جل وعلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا ما صلى انحل بالحقة الثالثة فأصبح طين النفس نشيطا، وإلا استيقظ في عشرة ضبط بنفسه على بعد أذان الظهر لأنه صائم، لأنه معذور، طبيعة عمله شاق، أصبح خبيث النفس كسلانا. بعض الناس أيها الأحبة ترى في وجهه الشيء، ترى في وجهه الضياء، فإذا ما سألت عن السبب قال لك صليت الصبح في الجماعة، يفرح وحق له أن يفرح، فإن الفرح بالطاعة بطاعة، والفرح بالمعصية سيئة، والحزن على السيئة حسنة. هو لا يفرح بنفسه ولكنه يفرح بطاعته، وهذا الفرح طاعة وحسنة أخرى. وسيد البعض على وجهه عياذا بالله غضب الله، ضائق الخلق، متأفف، لا يتحمل كلمة من الآخرين. فإذا ما سألت عن السبب، إذا ما سألت عن السبب قال استيقظت في العاشرة فقمت بشق الأنف، فكان أول ما نطق به لساني تكوني لله، ثم سميت بضرب أمي ورفع صوتي على أبي، ثم بعد ذلك طلقت زوجي، ثم أمسكت ولدي فكسرت ذراعه. ما لي أساس كل هذا بسبب تضييع صلاة الفجر؟ عباد الله، والذي رفع السماء بلا عمل، إن الطاعة لها أثرها، الطاعة لها أثرها. بعضهم يقول لا فرق بين صلاة الفجر وهذه المشاكل التي تمر بالإنسان أنا الليل والنهار، أقول لك لا. سئل الحسن رحمه الله ما بال أهل البيت وجههم منير، فقال خلوا بربهم في ظلمة الليل فألبسهم الله بنوره. هذا الحديث الذي استمعنا اليه قبل قليل، نشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور الدافئ يوم القيامه، تجد ان الجزاء من جنس العمل. والله ان الجزاء من جنس العمل، مشوا في ظلمه الشوارع، وربما تسمع خف نعال، خف نعال اباء، بل والله اجداد وشيوخ كبار انحنت ظهورهم يمشون في ظلمة الليل. والله كنت أسمع وأنا في بيت رجل هو الآن في نسبة الماء، أسأل الله جل وعلا أن ينور له القبر وأن يجعله من أهل اليمين. هذا الرجل مات منذ سنين، لا يحملني على الدعاء له الآن إلا صلاة الفجر قبل الفجر بربع ساعة أو بثلث ساعة. أسمع خفق نعلي وهو شيخ كبير ظهره منحني يمشي بالكاد خطوات، معه عمره، ومع ذلك يسارع ويسارع ويجيب دعوة المنادي. الصلاة خير من النوم، فأين أبناء العشرين والثلاثين؟ أين هم؟ أين هم؟ وما الذي عطلهم عن صلاة الظهر؟ المكتب الرابع يا أصحاب الفجر، دخول الجنة، وهل بعد ذلك في المكتب؟ نعم، فالجنة جنة الداخل. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفرضين، من صلى الفرضين دخل الجنة. الفرضين هما الصبح والعصر، وسمي بالفرضين لأن الجو يخرج فتسن نسيم الصباح وأنت خارج من صلاة الفجر، وفي هذا النسيم فائدة طبية لجسم الإنسان. لكننا لا نصلي الصبح من أجل الفوائد الطبية، ولكن من أجل الرحمن الرحيم. من صلى الفرضين، والفرضين هما الصبح والعصر، وسمي بالفرضين فيه حراوة القيلولة، وبعد صلاة الفجر يكون فيه تستقبل فيه الصباح. من صلى الفرضين دخل الجنة شهادة الملائكة ونور تام يوم القيامة ونصوص وحوية مصيب له ودخول الجنة. هذه مكاسب تضيع؟ لا، خذ ما هو أعظم من ذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في الليلة المقمرة، ليلة البدر، ليلة الرابع عشر، والقمر في ليلة التمام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ونظر إلى القمر وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم يا معشر المسلمين سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة التمام. لا تضامون، مفيش شفور، مفيش حدث. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اللهم اجعلنا من المكتبين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما المقابل يا رسول الله؟ هذا هو المقابل. فإن استطعتم ألا تنام على صلاتك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي الصلوات قبل طلوع الشمس؟ الفجر. وأي الصلوات قبل غروب الشمس؟ صلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رؤية الله نور على نور، وبين صلاة الفجر وصلاة العصر. بالله عليكم معاشر النائمين، ماذا لدينا من نوم الى اسمع الى هذا المثل الخطير الذي يجعل القلب يمتلئ اصرارا وتصميما واخلاصا وصدقا على المحافظه على صلاه الفجر ولو حبوا، ولو نتهادى بين رجلين، ولو تقبل فيها الامراض وتبدع دون الشرك. أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة اللهم رضاك وجودك ينادي عليهم المنادي يا أهل الجنة: إن الله يستجيركم. ما معنى يستجيركم؟ الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: تآتوا وجاء ربك والملك صفا صفا. إن ربكم يستجيركم، سيأتي لزيارة أهل الجنة. من السائل؟ من الذي سيصوم اهل الجنه؟ ان ربكم يستجيركم فحي على لقاء ربكم. فتؤتى النتائج الخيول التي اعطاها الله لاهل الجنه فيستوون على ظهورها، ثم تنطلق هذه الخيول الى الوادي الاصلح، الى الوادي الطيب، الى الوادي المبارك. فيأمر الكريم بكرسيه فيوضع، ويأمر بمنابر لأهل الجنة، والمنابر على قدر الأعمال، بعضهم منبره من نور، وبعضها من ذهب، وبعضها من فضة، وبعضها من كذا وكذا. وأدنى أهل الجنة وليس فيهم ذري ولا شقي ولا ضعيف ولا مهضوم، من يجلس لا أقول على بستان الرمل، أدناهم لا يجلس على الأرض، ولكن يجلس على بستان المسك، يجلس على بستان المسك. فبينما هم كذلك إذ ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن لكم موعد عند الله يريد أن ينجزكموه، لكم وعد عند الله أعطاكم إياه في الدنيا. فيقولون وغضبوا بما رأوا من نعيم الله في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يسخن موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يدخلنا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ يطلع لهم نور من فوقهم، فإذا بالجبار جل جلاله يقول: يا أهل الجنة سلام عليكم.

كيف ترجع عند الإنسان وأنت مضيع لصلاة الصبح؟ أحبتي في الله عبارة مجيدة، عبارة والله مجيدة، ليس طول كلام. الذي يقول حي على الصلاة يقول حي عليها. الذي يقول الصلاة خير من النوم يقول نصر بالإسلام. كفى هذا الكلام وشعارات وتنظيم وتنظيم. هل المحافظة على صلاة الصبح؟ لا أريد أن أشق عليك. وفي الوقت الذي لا أريد أن أبررك، هي نصوص صريحة. الذي يتعمد أن يضبط المنبه على الساعة التابعة والنصف أو الثامنة أو العاشرة أو قبل صلاة الظهر، هو متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها. روى الإمام أحمد عن أم مالكة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل صلاة متعمدة، فإن من ترك صلاة متعمدة برئت منه جنة الله. يرسل النبع الساعة 10 على معاد الشغل ويؤخر الصلاة متعمد، هو متعمد لتضييع هذه الصلاة. ومن ترك صلاة متعمدة برئت منه جنة الله. اسمع هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كن الترتيب الصلاه على وقتها. قال: قلت يا رسول الله ثم اي؟ قال: بر والدي. قال: ثم كنت اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لحظه الترتيب، اصلاح الترتيب، الصلاه على وقتها، يليها في الفضل بر الوالدين، يليها في الفضل الجهاد في سبيل الله. ذروة تنام الإنسان، أنا تعبان بشتغل وديتين، عملي صعب، ظروفي صعبة، أسألك بالله العظيم لو أنك تعمل في شركة أو مؤسسة، هذه المؤسسة تطلب من العاملين فيها والمنتمين إليها أن يكون التوقيع في دفتر الحضور والانصراف في صلاة الفجر. هل ستعقل؟ هل ستحضر؟ الإجابة لا تحتاج إلى أقول فضل، سأحضر غصبا عندي. إذا عرض عليك بعض الأغنياء والأثرياء أنك إن حافظت على صلاة الفجر ستأخذ ربح مالي قدره 1000 جنيه. أقول لك 25، وبعضهم قد يكون أحضر وأصلي فترة في الصف الأول مقابل علم السجائر. هذا واقع، واقع ظهر لا مجال للمجاملة والله، فإن المجاملة أثرت كثيرا. تخيل لو أنك تأكل على أكثر الصلوات 1000 جنيه مقابل صلاة الصبح اللي جمعت بعد عام، كم يكون معك من المال؟ 300، كم تضيفين 1000 جنيه؟ وقد تموت في نهاية العام، فتترك لورثتك مبلغ وتترك 365,000 يأخذوه الأبناء حلالا مثالا وتدخل قبرك. وقد تكون الآخر الذي حافظ على صلاة الصبح عاما كاملا فأخذ في قبره 365 صلاة فجر. أيهما أنفع لك؟ 365,000 تتركه للورثة أم 365 صلاة فجر؟ ما الذي نور لك في القبر؟ ما الذي يرفع قبرك عند الله؟ ما الذي يثقل موازينك؟ ما الذي يكون حجاب بينك وبين النار؟ الآلة؟ لا والله، ولكنها صلاة الفجر. ليس هذا فحسب، تترك مالك، تترك المال للورثة وتأخذ صلاة الفجر في موازين حسنات، ليس هذا فحسب، بل والله بركة الصلاة تنفع الأبناء. قال بعض السلف: والله إن لأزيد في صلاتي أكثر من السنن. لماذا؟ رجاء أن يشفي الله وليك. عملي صعب، ظروفي صعبة، لا أستطيع، حاولت وفشلت، أقول لك بالله عليك، لو طرق عليك طارق بالليل وقال لك تصحى بنت الجمال في حريقة، هتقول الله غفور رحيم؟ هتقول والله عز وجل لذيذ؟ هتقول والله سمعني متأخر؟ هتعمل كده؟ لا، ستفر هارما، تأخذ أبنائك وزوجك وتحمل ما ثقل ثمنه وخف حمله. أنار الدنيا أشد من نار الآخرة، نار الدنيا تفر منها، فكيف بنار هي تبعيد؟ هذه النار التي بين أيدينا جزء من سبعين جزء من نار جهنم. تهرب النار الدنيا ولا تهرب من نار الآخرة؟ أما علمت أن جهنم ذاتي يوم القيامة لها 70,000 جمال، مع كل جمال 70,000 ملك يدعونها، فإذا ما رآها أهل الموقف يثب الأمم على الركب، لن تقوى الأغلال على تحمل الأجداد، ولو ضيقت تأكلت أهل المحشر الصالح والصالح. تهرب النار الدنيا ولا تهرب من نار الآخرة؟ أقضي عليها 1,000 سنة حتى احمر، و1,000 سنة حتى ابيضت، و1,000 سنة حتى تولت، فهي والله سوداء مظلمة. وفي رواية في الليل السليم تتأسس في ظلمة الدنيا لمدة ساعة أو ساعتين، وتصطعد عن ذلك في الكشاف أو المصباح، تخاف النار الآخرة. كن هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، لا يقبل النار رجل صلى، لا يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اسمع الحديث، علك تندم على ما فات، علك تتحسر الان على قضية صلاه الصبح سنوات طوال، فيكون هذا الندم شاهد بين يدي الله على حسن التوبة وقوة العزم على أن لا تتكلم بالفزع عن صلاة الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، لا يدخل النار أحد أي كان رجل أو امرأة صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الأربع كثيرة، عاجلة وآجلة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعتد بالعشر الاواخر في رمضان تحرمت ليله القدر وهي كنا ولا لا أصلي في شأنها مع الله. وبعد ذلك رمضان ينام عن صلاة الصبح. هل ينفع أن تصلي ألف ركعة ولا تصلي العصر؟ لا ينفع. هل ينفع أن تصلي أن تصوم الاثنين والخميس؟ أو تصوم يوم ويوم وتصوم رمضان؟ لا ينفع. لماذا؟ لأن الحديث القدسي قال الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من تقربه عليه. عباد الله هناك حديث يطلع الكلوب خلعا. إن كان فيها بقايا إيمان قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان الفجر ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث خاص لعباد الدنيا. الذين ضيعوا الصلوات بسبب التجارات. صلاة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وركعتا الفجر هما السنة. الركعتين اللتين تصلى بين الآذان والإقامة. ولقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذين الركعتين: فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا ليس كل قيام ولا طول سجود، وإنما هي صلاة سريعة جد سريعة. حتى أن عائشة أمي رضي الله عنها تقول أمي رضي الله عنها عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل في ركعتي الفجر حتى أقول: أترى لكم الحكاية أم لا؟ صلاة سريعة. ومع ذلك صلاة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ارمض هاتين الركعتين الخفيفتين بليلة طويلة تقرأ فيها أجزاء طوال. إذا كانت ركعتا الفجر السنة بخير من الدنيا وما فيها، بالله عليكم كيف بصلاة الصبح التي هي فرض؟ القضية يا عباد الله ليس طول صيام ولا طول سجود، ولكنها استجابة لداعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وداعي الله قال: الصلاة خير من النوم. يرحم الله من أجاب. رضوان من الله على من سار وسابق. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الجلوس تنتهي. الجلوس تنتهي. صلاح الدين بل الجيل الذي قبل صلاح الدين كان يكون الجيش من الذين يحافظون على صلوات الصبح، لأنه كما قلت لك هذه العبارة المرضى: الذي يكون حي على الفلاح يكون حي على الفلاح. الأمور الهامة في تاريخ الأمة عقدت بعد صلاة الصبح مباشرة. هذا عمر رضي الله عنه يبايع بالخلافة متى؟ بعد صلاة الصبح، لأن أبا بكر مات في آخر النهار وغسل قبل غروب الشمس ودفن في الليل ثواب الليل. ثم لما اجتمع المسلمون في صلاة الصبح بايع الخليفة الراشد عمر في الخلافة متى؟ بعد صلاة الصبح لسه بدري 19 واحنا نبيع لبن. لا لا، في بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال قبل شروق الشمس وقبل غروبها. رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال ليس ذكور، لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقتل عمر واستشهد عمر وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح. صلاة الصبح كان الإمام فيها أمير المؤمنين، فطعنه هذا الملك أبو لؤلؤة المجوسي طعنات شديدة، فهوى عمر وما استطاع القيام وهو في محرابه يعلم أنه إمام وأنه متحكم للمسلمين. دخل في صلاة الصبح واستفتح، ثم قرأ آيات من الذكر الحكيم خلص عمر لا يسمع عمر من نشيده وبكائه ومعايشته للآلام. فلما طعن هذه الطعنة النازلة تحمل على نفسه، ثم جلب ابن عوف ليصلي بالمسلمين، وحمل عمر وهو يتشحط في دمه الى بيته مغشيا عليه معذور لا يستطيع الصلاه ولا الحركه ولا الكلام. عمر استيقظ يا عمر، عمر لا يستيقظ. فقال احدهم انا اعلم باي شيء اوقظ عمر حتى يصلي قبل ان تطلع الشمس. وعرفت بنا فعرفت بيك، ومع ذلك اصحاب عمر لا يرون لعمر حجه او عمر في الصلاه بعد شروق الشمس. فقال احدهم عمر الصلاه يا عمر. فاحبط عمر وقال ها هل صلى المسلمون الصبح؟ يطمئن على رعيته. اين الاباء الغافلون؟ ابناؤهم في الثلاثين والاربعين والعشرين وما يقضون مره لصلاه الصبح، ولكن يقضون من هذا البلد يقضون حتى لا يقضون الامتحان. اما صلاه الصبح ففي هذه الاشارات التي امامت الامه وجعلتك امتي بين الامم. عمر الصلاه، فقال عمر هل صلى المسلمون الفجر؟ نعم صلوا. فقال عمر يا عبد الله يا بني اتني بوضوء اتني بماء. فقام عبد الله بن عمر واحضر كاسا من الماء يشرب عمر، فقال يا بني لا عن هذا اسال وانما اريد ماء للوضوء. فتوضا عمر وهم عمر بالقيام فزالت دم من جروح عمر كما قوي على القيام. فدعا لعصابه صربت الجرح وهم بالقيام، فقالوا له يا عمر يتعك ان تصلي وانت جاهز؟ فقال استحيي استحيي ان اصلي وانا جالس بين يدي الله. وعمر سيودع الحياه سيطال في الدنيا، فاي حياه الذين يجلسون على المقاهي والاذان يرفع والقران يستاذ. اللهم ضيح على من يحسن الحال. فصلى عمر قبل ان تشرق الشمس وقال كلمه ثالثه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاه. وكان عبد الله بن عمر يقول كنا اذا افتقدنا الرجل في صلاه الصبح اسانا به الظن. إلا تبكي صلاة الصبح في فيها الظن لا عجب يا ابن عمر، فإن الذي ربك هو عمر، الذي ربك هو عمر. وخالد بن الوليد بطل المعارك وليس الميادين الذي جمع الفرس والروم ذل وتغار وهزائم متلاحقات. كان يبدأ غزواته وفتوحاته بعد صلاة الصبح. وقطب الذي ردها مجيد التتار بدا هذه الحرب المباركه بعد صلاه الصبح. الموقف الاخير عيال الاستماع اهديه لكل من ينظر او يتوقع ان هذه الامه تنصر والمسالك في صلاه الصبح قويه. اهدي هذا الموقف من انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الى الذين ضاقت صدورهم بالحديث عن صلاه الصبح، الى الذين ظنوا ان النص والتمكين وتصديق شرع الله سياتي بالشعارات فقط. انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبدو في سبيل الله في حصن اسمه تستر، وتستر حصن فارسي. تخيل ان هذا الحصن حافظه المسلمون كم شهر؟ شهرين؟ عام ونصف؟ سنة ونصف؟ مرابطين عند هذا الحصن يريدون فتح باب الحصن لإزدال أعداء الله ونشر دين الله. ومع ذلك كان هذا الفتح من أصعب الفتوحات، وكان حقا ناموسا. ثم قدر الله جل وعلا ان يكون فتح الحمد فتح باب الحمد قبل اذان الفجر في سبيعان. فدخل المسلمون الحمد بعد عام ونصف من المرابطه، بعد عام ونصف من الحصار، وكان عن المسلمين 30 وعدد عباد النار من الكفر 150,000. كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن من؟ باذن الله. والله مع الصابرين. فاصبح المعركه واشتد الكرب المسلمين ووضع سيوف الاعداء على نصابهم، ولكنهم صاروا الى الله. اشتد الوطير، كانت حربا ناموسا وحقا منيعا. ثم كتب الله النصر والتمكين لاوليائه لجنده. كتب الله لا مسلم على اوله، ان الله قوي عزيز. كتب النصر والتمكين للمسلمين بعد حصار دام عام ونصف، قوه عدديه ومعدات ليس منها تكافؤ. على ما أتدرون لماذا يأتي أنس؟ لأن النصر والتمكين تحقق بعد لحظات من شروق الشمس. يعني أن وقت الصلاة قد فات على أنس. فكان يأتي أنس ويقول دكتور وما تغني عني دكتور؟ هتعملني يا دكتور؟ والله ما أحب أن الدنيا وما فيها بالله عليكم. في أي شيء كان أنس مشغول؟ في المواقع؟ في المقاهي؟ في موال الكورة؟ في الأندية الخاصة؟ في البطولات الرمضانية؟ في المسلسلات القليعة؟ كان أنس مشغول بغوة سلام الإسلام، كان مشغولا بالجهاد في سبيل الله. عندئذ لا تعجب كتب النصر والتمكين إذا كان الواحد من جيش فيه أنس يعاتب ويعنف نفسه على صلاة الصبح، فكنت تجري على هذه الشكيلة رضي الله عنكم وأرضاكم وخلى ذكركم في العالمين ونصركم وآواكم لأنكم عظمتم أوامر الله. أفضل عليكم. ومع ذلك والله ما استوفيت كل صلاة الفجر، ولكنها إشارة تغني عن الإطالة. ضغطت نفسك على المصابرة وصلاة الصبح 30 يوما، فإياك أن تنقلب على عقبك بعد رمضان. أحبتي في الله، إلى هنا انتهى الوقت، ويبقى تفكير بأمور هامة. أول هذه الأمور كنا نتحدث الجمعة الماضية عن مشروع جمعية الأموال المحملية للأطفال ذوي الاحتياج الخاصة، تخلف حركي، تأخر ذهني، تأخر حرق استعداء عضلي أو نفسي، كنت حركت في المنصورية تابع لجمعية الأموال المحملية. بدأوا ب20 قسط، ومنها 35 قسط، ناهيك عن الانتظار الشديد